الزهر المخير. السؤال نختم به وفي بعد فكاء يقول: هل هناك صحابة من الجن؟ وإن كان هناك هل حدثتنا بأسمائهم وبعض أخبارهم؟ زال رغير. نعم هناك صحابة من الجن، وتجد في كتاب الإصابة جماعة منهم في تراجمهم كانوا من الجن الذين أسلموا عليهم صلى الله عليه وسلم، ورويت في ذلك أخبار في أسمائهم لا يصح منها شيء، وصنف جماعة كتبا فيها باسم مسند الجن، منهم يوسف بن حسن بن عبد الهادي، ومنهم محمد مرتضى الزبيدي، ومنهم أحمد بن الصديق الغماري، وكل هؤلاء كتاب الصحابة الجن وذكر بعض مروياتهم، وهي مخطوطة لم يطبع منها شيء، وبعضها لعله صور في جامعة الإمام كتاب يوسف بن حسن بن عبد الهادي ابن المبرد الحنبلي الصغير، بن عبد الهادي الصغير كتابه أظن مصور في جامعة الإمام، فلا يصح شيء من أسمائهم، رويت في ذلك أسماء وذكرها ابن حجر في كتاب الإصابة، لعل الأخ هذا يفيد كتاب يسميه الصحابة صحابة الجن المذكورين في الإصابة ويفيد به الإخوان إن شاء الله تعالى. من اللقاءات اللي أختم بها مرة لقيت واحد في أحد البلدان يعني يحدثني حديثا مصدق بالخبر، يقول إن فيه أحد أعرفه من العارفين بالله يعني وقرأ على إنسان وصار مع جن، وهذا الجن من الصحابة الذين اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له أنت صرت تابعي وأنا تابع تابعي. وفق الله الجميع حفظه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.